قفت على مقال لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله، فيه بيان فضل أهل الحديث، وأن أهل الحديث هم الفرقة الناجية، وأنهم هم الذين ينبغي أن يتدين المسلم وأن يتمذهب بمذهبهم، وكل من كان عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة فهو يعلم من هو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله. وبأوجز عبارة يمكن لمن لم يكن له ثقافة ما أو معرفة ما بفضل هذا الرجل العالم أن يعرف حقيقة علمه وفضله، إذا ما عرف أنه قد تيسر لبعض طلاب العلم في هذا الزمن أن يجمع من فتاواه ورسائله التي ألفها جوابا على أسئلة السائلين له من مختلف البلاد الإسلامية في زمانه، جمع من تلك الفتاوى والرسائل 35 مجلدا من هذا القياس، وهذا كل كما يقال من جل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عن الإسلام والسنة خيرا، هو في الواقع من النوادر من العلماء الذين رفعوا راية السنة عالية وقضى بها على مختلف البدع الدخيلة في الإسلام، سواء ما كان منها من بدع فلسفية أو اعتقادية أو فقهية أو صوفية أو أي بدعة كانت يتبرع الإسلام منها. فشيخ الإسلام كان هو الإمام الوحيد الذي انبرى بمخالفة كل أصحاب البدع على اختلاف أنواعهم وطرقهم ومذاهبهم. لذلك رأيت من الواجب علي أن أسمعكم شيئا من كلام هذا الرجل، وخاصة أن هذا الكلام هو فيما ندعو إليه منذ أكثر من ثلث قرن من الزمان، ألا وهو اتباع كتاب السنة وعدم التمذهب بسوى هذا المذهب، مذهب أهل الحديث. لذلك أرى أن أسمعكم فصلا من كلامه لتتبينوا أهمية مذهب السنة، هو المذهب الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهؤلاء بدورهم ورثوه من بعدهم، ثم لم يزل كل من جاء من بعدهم وكان يهتدي بهديهم لا يرضى بسوى السنة له مذهبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.